الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمسلمين. قال رحمه الله: وقوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء. قال الشارح: أي لله شركاء فيما آتاهما، أي لم يقوم بشكر ذلك على الوجه المرضي كما وعد بذلك، بل جعل لي فيه شركاء فيما أعطيتهما من الولد الصالح والبشر السوي، بأن سمياه عبد الحارث، فإن من تمام الشكر ألا يعبد الاسم إلا لله. وإذا تأملت سياق الكلام من أوله إلى آخره مع ما فسره به السلف، تبين قطعا أن ذلك في آدم وحواء عليهما السلام، فإن فيه غير موضع يدل على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، في هذه الآية التي ترجم المؤلف بها رحمه الله ذكر بعض الآثار عن السلف، وليس فيها حديث مرفوع إلا حديث معلول، كما بين ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، واختار خلافه وذكر فيه ثلاث علل. قال: هذه قاضي حد فيه، وبرئنا من عهدته. فالصحيح كما ذهب إليه غير المؤلف وغير الشارح أن الآية ليست في آدم وحواء، وإنما هي في جنس بني آدم، في الزوجة والزوج، والتثنية لهما يعني للجنس. ولهذا جاءت الضمائر في بعد ذلك كلها مجموعة: أيشركون ما لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، إلى آخر الآيات، كلها تدل على أنها ليست لآدم. أما ما ذكر من الآثار فذكر على خلافها آثار أخرى، يعني عكس ما ذكر. فالمسألة يعني، ثم سبق أن قلنا إن آدم عليه السلام نبي كريم، بل رسول من رسول الله جل وعلا، والرسل أكمل الناس في العقل وفي العلم وفي معرفة الله جل وعلا وفي معرفة حقه، حق الله جل وعلا. وبعيد جدا أن آدم عليه السلام يغتر بقول الشيطان أو يطيعه لأجل حب الولد، كما زعموا في هذه الآثار التي ذكرت أن حب الولد حملته على أنه يسميه عبد الحارث، ويقولون إن الشيطان كان اسمه في الملائكة قبل أن يلعن كان اسمه عبد الحارث، فأراد بذلك أن تكون العبودية له. ثم هل يستساغ أن يكون هذا لأحد المؤمنين أن الشيطان يأتيه بصورته وهيئته ويعرف أنه هو الشيطان فيقول له: إن لم تسمه بعبد الحارث جعلت له قرن أيل فيشق بطنك؟ يعني هذا معقول مثل هذا؟ ثم يطيعه. والشيطان يخلق قرون أو يخلق أوادم أو يخلق كل هذه، إما أن تكون يعني اجتهادات فيها خطأ، اجتهادوا فيها فأخطأوا، والخطأ يقع لكل أحد ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله هم الذين لا يخطئون فيما يبلغون عن الله، أما غيرهم فيخطئون. فالمقصود أن هذا اجتهاد ورأي، ويقابله غيره وهو الأولى والأصح، والله أعلم. نعم. ثم قال: والعجب ممن يكذب بهذه القصة وينسى ما جرى أول مرة ويكابر التفاسير المبتدعة ويترك تفاسير السلف وأقوالهم، وليس المحذور في هذه القصة اتباع الحق، لا تفاسير السلف ولا غيره، اتبع الحق، إذا تبين الحق يجب اتباعه، قاله متقدم أو متأخر. والحق الذي يدل عليه مثل إجماع العلماء على أن الأنبياء معصومون، ولا سيما آدم هو أكمل من بنيه عقلا وأتم منهم أيضا طاعة لله جل وعلا، إن كان زل ونسي العهد الذي عهد إليه في الجنة لأمر أراده الله جل وعلا، ولكن الله اصطفاه واجتباه فيما بعد، فهل بعد الاصطفاء والاجتباء يطيع الشيطان مرة أخرى ثم تكون هذه من تفاسير المبتدعة؟ يقول ليس هذا صحيح، هذا الكلام ليس صحيح. نعم. وليس المحذور في هذه القصة بأعظم من المحذور في المرة الأولى. وقوله: فتعالى الله عما يشركون، هذا والله أعلم عائد إلى المشركين من القدرية، فاستطرد من ذكر الشخص إلى الجنس، وله نظائر في القرآن. هذا لأجل أنه ذكر الجنس أولا، الزوج والزوجة، ثم ذكر الجمع المجموع، لأن بني آدم مجموع من زوج وزوجة كلهم من هذا، فلهذا قال تعالى عما يشركون. لو كان آدم وحواء قال تعالى عما يشركان. نعم. قال المصنف رحمه الله: قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. قال الشارح: قوله قال ابن حزم هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري المشهور، صاحب كتاب الإجماع والإيصال والمحلى وغيرها من المصنفات. قوله اتفقوا: الظاهر أن المراد أجمعوا، فمقصوده حكاية الإجماع لا حكاية الاتفاق على طريقة المتأخرين. قوله حاش عبد المطلب: قال ابن القيم: لا تحل التسمية بعبد علي وعبد الحسين ولا عبد الكعبة. وقد روى ابن أبي شيبة عن هاني بن شريح قال: وفد على النبي صلى الله عليه وسلم قوم فسمعهم يسمون رجلا عبد الحجر، فقال له: ما اسمك؟ قال: عبد الحجر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنت عبد الله. وصلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء التي تعبد لغير الله، وهذا واجب، ولا يجوز أن يكون المسلم معبدا لمخلوق من المخلوقات، لا عبد الرسول ولا عبد العلي ولا حسين ولا الكعبة ولا غيرها، فإذا وقع من ذلك شيء وجب تغييره إلى أن يكون عبدا لله جل وعلا، لأن الخلق كلهم عباد الله. وهذه التسمية نوع من الشرك اللفظي الذي إذا استمر عليه الإنسان يكون مشركا بألفاظه وبهذه التسمية، لأن العباد كلهم عباد الله، ليسوا عباد مخلوقين مثلهم، هذا من المحرمات، بل هو نوع من الشرك، فلا يجوز أن يقع المسلم. فكيف هذا يقال إنه وقع من نبي كريم من رسل الله جل وعلا؟ يعني حاشا أن يكون ذلك. أما قوله قول ابن حزم حاشا عبد المطلب، مقصوده بهذا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتسب إلى جده عبد المطلب، كما في غزوة حنين لما انهزم المسلمون وكان على بغلته البيضاء، ترجل من عليها وقال أن النبي لا كذب أنا عبد المطلب، وهذا خبر وليس أمر، وليست يعني في الأخبار الماضية أنها تغير. ولهذا كثير من الصحابة ينتسبوا إلى أجدادهم مثل عبد مناف وغيرهم من الذين كانوا في الجاهلية يعبدون لغير الله جل وعلا. ومعنى قول حاشا يعني أنه ما حفظ الاتفاق في التحريم في ذلك لوجود هذه الأدلة، وهذه أدلة ليست أدلة على الإقراء على جواز التسمية، وإنما هي أخبار عن الواقع، والواقع لا يغير، الواقع الماضي في الجاهلية لا يغير، فهو يخبر عنه. قوله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هذا شيء ثابت، وهو مما كان قبل نبوته، يعني هذه التسميات فمضت في الجاهلية، فإذا ذكرت فهي من باب الإخبار ليست من باب التقرير والجواز، وإنما يخبر بذلك، فهي ليس دليلا على أن هذا جائز. أما ما ذكروا أن في الصحابة رجلا يقال له عبد المطلب فهذا لم يصح، قد رده الحفاظ وقالوا لا يعرف رجل من الصحابة إنه اسمه عبد المطلب. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه وقع في هذا خطأ من بعض الناقلين، الله أعلم. نعم. قال: فإن قيل كيف يتفقون على تحريم الاسم المعبد لغير الله وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار الحديث، وصح عنه أنه قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب؟ فالجواب: أما قوله تعس عبد الدينار فلم يرد الاسم، وإنما أراد به الوصف والدعاء على من يعبد قلبه للدينار والدرهم، فرضي بعبوديتهما عن عبودية الله تبارك وتعالى. ولم يرد أيضا إقرار ذلك، وإنما أراد الإخبار بذلك أن من كان عبدا للدنيا فإنه قد تعس، وتعس يعني سقط وانتكس ولا يكون موفقا في أمره ولا ناجحا في سلوكاته. التعاسة ضد الكياسة. نعم. فهو إخبار عن من يكون هذه صفته، وإما يكون دعاء وإما يكون خبر. إذا كان دعاء ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أن الوقوع في هذا محرم، وكذلك الأخبار عن ذلك. نعم. وأما قوله أنا ابن عبد المطلب فهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك، وإنما هو من باب الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمى دون غيره، والإخبار بمثل ذلك على وجه تعريف المسمى لا يحرم، ولا وجه لتخصيص أبي محمد ذلك بعبد المطلب خاصة، فقد كان أصحابه يسمون ببني عبد الشمس وبني عبد الدار بأسمائهم، ولا ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فباب الأخبار أوسع من باب الإنشاء، فيجوز فيه ما لا يجوز في الإنشاء. انتهى ملخصا. وهو حسن، ولكن بقي إشكال، وهو أن في الصحابة من اسمه عبد المطلب ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. فالجواب: أما من اسمه عبد الشمس فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله كما ذكر ذلك في تراجمهم، وأما عبد المطلب ابن ربيعة فذكر ابن عبد البر أن اسمه عبد المطلب، وقال كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يغير اسمه فيما علمت. وقال الحافظ رحمه الله: وفيما قاله نظر، فإن الزبير أعلم من غيره بنسب قريش، ولم يذكر أن اسمه إلا المطلب. وقد ذكر العسكري أن أهل النسب إنما يسمونه المطلب. وأما أهل الحديث فمنه من يقول المطلب، ومنه من يقول عبد المطلب. وأما عبد يزيد أبو ركانة فذكره الذهبي في التجريد، وقال أبو ركانة طلق امرأته وهذا لا يصح، والمعروف أن صاحب القصة ركانة. وروى حديثه أبو داود في السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة أبو ركانة وإخوته أم ركانة. وذكر الحديث. ثم قال وحديث نافع بن عجير وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أن ركانة طلق امرأته البتة فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة أصح، لأنهم ولد الرجل وأهله وهم أعلم به. فقد تبين أنه ليس في الصحابة من اسمه معبد لغير الله إلا وغيره النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لا تصح تسميته بذلك أو لا تصح له صحبة. فعلى هذا لا تجوز التسمية بعبد المطلب ولا غيره مما عبد لغير الله. وكيف تجوز التسمية وقد أجمع العلماء على تحريم التسمية بعبد النبي وعبد الرسول وعبد المسيح وعبد علي وعبد الحسين وعبد الكعبة، وكل هذه أولى بالجواز من عبد المطلب لو جازت التسمية به. لكن قول عبد ابن حزم حاشا عبد المطلب يقصد أنه كان عبد، يعني معنى أنه مملوك، وذلك يقول أنه لما جاء به من أخواله بني النجار قد أردفه خلفه فأصابته الشمس وتغير لونه، فلما دخل مكة قالوا هذا عبد المطلب، يعني أنه مملوك له ولا علم أنه ابنه يعني إلا فيما بعد، فيقول سمي من أجل هذا فقط. فهذا ليس من باب التعبيد لغير الله، وإنما هو من باب كونه مملوكا له مثل سائر المماليك. مع أنه سيأتينا أيضا في هذا الكتاب كراهة التسمية بذلك، لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، يقول سيدي وفتاي وفتاتي، يعني ما هذا من باب الكراهة كما سيأتي. المقصود أن هذا يظهر أنه مراد بن حزم لما قال عاش عبد المطلب أنه يقصد ذلك. نعم. قال وأيضا فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن التسمية بعبد الحارث من وحي الشيطان وأمره، وعبد المطلب كعبد الحارث لا فرق بينهما، إلا أن أصدق الأسماء الحارث وهمام، فلعله أولى بالجواز. الحارث ليس فيه تعبيد الحارث، لأن الإنسان حارثا والحرث هو العمل، وكذلك همام لأنه له همة وله أعمال لا ينفك عنها أبدا، فلهذا قال أصدق الأسماء الحارث وهمام، وأفضلها ما عبد لله جل وعلا، عبد الله عبد العزيز عبد الرحمن وما أشبه ذلك. والمقصود يعني أن التعبيد لغير الله أنه لا يجوز، محرم، ولهذا جعل ذلك من قوادح التوحيد، فهو يقدح في كمال التوحيد إذا فعل الإنسان ذلك عمدا مع علمه، كان ذلك منقصا لتوحيده لأنه نوع من الشرك. قال لا يقال إن الحارث اسم للشيطان، لأنه وإن كان اسما له فلا فرق في ذلك بين جميع من اسمه الحارث، فلا يجوز التسمية به وإن نوى به عبد الحارث ابن هشام أو غيره. فإن قلت إذا كان ابن حزم

وإن عاين ماذا عساه أن يعاين من الآيات إلا بتوفيق الله تعالى. فإن الطبيعة البشرية تغلب عليه كما غلبت على الأبوين مرتين مع ما وقع لهما قبل من التحذير والإنذار عن كيد إبليس وعداوته لهما، ومع ذلك أدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، وكان ذلك شركا في التسمية وإن لم يقصد تعبيده للشيطان، بل قصد به فيما ظن إما دفع شره عن حواء وإما الخوف على الولد من الموت، كما روى عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لما حملت حواء أتاها الشيطان فقال: تطيعينني ويسلم لك ولدك، سميه عبد الحارث، فلم تفعل فولدت فمات، ثم حملت فقال لها مثل ذلك فلم تفعل، ثم حملت الثالثة فقال: تطيعيني ويسلم لك ولدك، وإلا فإنه يكون بهيمة، فهيبها فأطاعاه. رواه ابن أبي حاتم. قلت: وإسناده صحيح، ورواه أيضا سعيد بن منصور وابن المنذر. وإن كان إسناده صحيح فهو موقوف، ويجوز أن يكون مأخوذ من أهل الكتاب، لأن الصحابة قد ينقلون عن بعض أهل الكتاب، وأهل الكتاب لا يعتمد على قول أقوالهم، فيكون هذا الواقع من باب الاجتهاد فقط ولا يكون ملزما. فالذي يكون حجة ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إذا خولف، فمن العلماء من خالف هذا كما مضى. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت حواء تلد لآدم أولادا فتعبدهم لله، وتسميه عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك، فيصيبهم الموت. فأتاها إبليس وآدم فقال: إنكما لو تسميانه بغير ما تسميانه لعاش. فولدت له رجلا فسمياه عبد الحارث، ففيه أنزل: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية. رواه ابن مردويه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. قال الشارح: قوله شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، أي لكونهما أطاعاه في التسمية بعبد الحارث لا أنهما عبداه، فهو دليل على الفرق بين شرك الطاعة وبين شرك العبادة. قال بعضهم: تفسير قتادة في هذه الآية بالطاعة لأن المراد بها على كلام كثير من المفسرين آدم وحواء عليهما السلام، فناسب تفسيرها بالطاعة لأنهما أطاع الشيطان في تسمية الولد بعبد الحارث. ليس هذا لازم أن يكون آدم وحواء، يعني أطاع يعني الزوج والزوجة كما سبق، فسمي ذلك، وكان هو المناسب أن يكون غير آدم. وكونه مثلا شرك في الطاعة ولا شرك في العبادة، طاعة سبق أن في قول الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر عبادة الرهبان والأحبار بأنها طاعتهم في المعصية، إذا أمروا بمعصية فأطيعوا في ذلك فهذه عبادتهم وكذلك. ولكن في مثل هذا إذا كان الإنسان طاع من أمره بأمر وهو يعرف أن هذا الأمر معصية واتبعه على ذلك طاعة، هذه عبادة له. وكذلك إذا كان أمره أيضا بترك الواجب وأطاعه وهو يعرف أنه واجب، فيكون هذا حكمه، أما إذا كان لا يعلم أن هذه طاعة فهذا قد تكون معصية وقد يكون معذورا لا ذنب له، لأن المؤاخذة تكون بعد العلم لذلك. وقد يثق الإنسان بمن يأمره أو ينهاه وهو لا يعرف مدرك الأمر والنهي ولا دليله، ليتبعه على حسن ظن به، فلا يكون ذلك شركا إنه أشرك. هذا الفرق يعني بين كون الشرك شرك طاعة وشرك عبادة، لأن شرك العبادة مطلق في كل من عبد من دون الله، أما هذا فلا بد من التفصيل فيه. نعم. قال: وقد استشكله بعض المعاصرين بما حاصله أنهم قد فسروا العبادة بالطاعة، فيلزم على قول قتادة أن يكون الشرك في العبادة. والجواب أن تفسير العبادة بالطاعة من التفسير باللازم، فإن لازم العبادة أن يكون العابد مطيعا لمن عبده بها، فلذا فسرت بالطاعة، أو يقال هو من التفسير باللزوم وإرادة اللازم، أي لما كانت الطاعة ملزوما للعبادة والعبادة لازمة لها فلا تحصل إلا بالطاعة، جاز تفسيرها بذلك وهو أصح، وبالجملة فلا إشكال في ذلك بحمد الله. يعني كل هذا الكلام على أنه آدم وحواء، أما إذا كان غيرهما فلا إشكال فيه، لأن هذه الطاعة تكون شركا، وإنما أوجد هذا أوجد الإشكال لكون الأمر يتعلق برسول من رسول الله، فكيف يكون مشركا مطيعا للشيطان في هذا؟ فجاء هذا الإشكال من هذه الناحية. وإذا قلنا أنه غير آدم فلا إشكال في ذلك ولا يرد هذا السؤال. نعم. قال: قلت: راجع الكلام على حديث عدي يتضح الجواب. نعم. حديث عدي هو الذي مضى، قول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يقول: فقلت يا رسول الله لم نعبدهم، قال: ألم يحرموا عليكم الحلال فتتبعوهم ويحل لكم الحرام فتتبعوهم؟ قلت: بلى، قال: تلك عبادتهم. فسماها عبادة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا، قال: أشفق ألا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. قال الشارح: قوله أشفق أي خاف، أي آدم وحواء. وكل آدم وحواء دائما، لأنه يريد بهذا أنها نص في ذلك تباعا للمؤلف رحمه الله. نعم. قال: ألا يكون إنسانا، قال أبو صالح: أشفق أن يكون بهيمة، فقال: لئن آتيتنا بشرا سويا. رواه ابن أبي حاتم. في هذا أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم ذكره المصنف، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعلها غير سوية وأن يجعلها من غير الجنس. الله اللي يجعلها، ليس الشيطان. الشيطان ما يجعل شيئا، فهذا يكون في بعض الجاهلين من بني آدم الذين يطيعون الشيطان، فقد مثلا يتصورون أنه يمكن بإمكانه أنه يعمل كذا وكذا، أما من علم ذلك وأن الشيطان لا قدرة على ذلك وأن كيده ضعيف، فإنه حتى وإن كان من أحد المؤمنين لا يطيعه. نعم. قال: فلا ينبغي للرجل أن يتسخط مما وهبه الله له كما يفعل أهل الجاهلية. هذا بلا شك، يعني كون المولود صار آدميا سويا فهو نعمة، نعمة يجب أن يشكر الله عليها، لأنه قد يكون مشوها، قد يكون ناقصا، ناقص بعض الأعضاء أو ناقص العقل أو ما أشبه ذلك، وهذا قد يبتلى به الإنسان، وإذا ابتلي به فعليه أن يصبر ويأجره الله جل وعلا على ذلك. أما أن يتسخط أو يسخط على زوجته أو ما أشبه ذلك فهذا من أمور الجاهلية ولا يفعله إلا جاهل. نعم. بل يحمد الله الذي جعلها بشرية سوية. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها إذا بشرت بمولود لم تسأل إلا عن صورته لا عن ذكوريته وأنوثيته. قوله وذكر أي ذكر ابن أبي حاتم، فإنه روى ذلك عمن ذكر المصنف، معناه عن الحسن هو البصري. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، يعني نص على التحريم هنا أن كل مسم لغير الله يكون تسمية حرام محرم، وإذا كانت حراما ووقع الإنسان فيها كان ذلك قادحا في توحيده. نعم. الثانية تفسير الآية. نعم. الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، يعني هذا التأويل حتى يتفق أن يكون الأمر أنه في آدم، ما إذا كان لغيره فلا يلزم ذلك. وصحيح كما ذكرنا أنها ليست لآدم، وهذا هو اختيار ابن كثير رحمه الله، لأنه ذكر الحديث وقال الحديث خالفه راويه الحسن، فإن الحسن ذهب إلى غير هذا القول، ذهب أنها في غير آدم وهو اللي يروي الحديث، وهذا من القوادح. وذكر أنه أيضا أن الحسن ما أدرك سمرة من جندب لأنه رواه عن سمرة. نعم. الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. نعم. الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. انتهى. باب قول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الحسنى يعني أنها منتهى الحسن والكمال. ولله أسماء لم يذكر أنها محدودة، وقوله فادعوه بها يعني اعبدوه بها، فالله جل وعلا يعبد بأسمائه وبصفاته بالدعاء وبغير ذلك بالأفعال، والمسلم لا ينفك عن عبادة الله بأسمائه، فهو دائما أسماء الله يذكرها، مثل التسمية إذا دخل أو خرج أو أراد أن ينام أو يأكل أو أراد أن يذبح ذبيحة أو ما أشبه ذلك يقول بسم الله، قد يقول بسم الله والله أكبر، فهذا من عبادة الله جل وعلا بأسمائه، وهو من دعائه أيضا. وأسماء الله جل وعلا مباركة، ثم الدعاء يكون بأسمائه أو بصفاته. والفرق بين الأسماء والصفات أن الأسماء ما دلت على المسمى، والصفات معان تقوم بالمسمى. الاسم يدل على المسمى، والصفة معنى يقوم بالمسمى. والأصل الصفات، والأسماء مشتقة من الصفات، هذا هو الحق وهو الصحيح اللي دلت عليه النصوص. وأسماء الله جل وعلا كثيرة. أما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة، فهذا مجرد خبر عن هذا الحكم، وليس فيه حصر لأسمائه، لأسماء الله. فأسم الله لا نهاية لها. وقد اجتهد بعض العلماء وعدوا أسماء الله جل وعلا أخذا من كتاب الله ومن أحاديث الرسول، فبلغوها إلى هذا العدد كما في الترمذي وغيره. وصحيح أن العدد الذي ذكر فيه أنه مدرج في الحديث من بعض العلماء الذين أخذوها من كتاب الله وسنة رسوله. والمقصود أن أسماء الله كثيرة غير محصورة ب99 أو في 100 أو في 1000. ولهذا جاء في المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أصاب عبد هم ثم قال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي إلى آخره. فقسم الأسماء إلى 3 أقسام: اسم أنزله في كتابه يعني في كتبه، كتاب اسم جنس، وقسم علمه من يشاء من عباده ولم ينزله في الكتاب، وقسم لم ينزله في الكتب ولم يعلمه أحد استأثر به في علم الغيب عنده. فدل على أن أسماء الله كثيرة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والثناء يكون بذكر أسماء الله وصفاته. ومنه أيضا الحديث، حديث الشفاعة، يقول فيفتح الله علي من المحامد والثناء ما لا يحضرني الآن، أو قال ما لا أحسنه الآن. ففتحه عليه من بأسمائه جل وعلا. فالمقصود أن أسماء الله يجب أن يعبد بها كما قال جل وعلا في هذه الآية ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وتوعد الذين يلحدون في أسمائه، قال وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد كما ذكر عن الحسن وعن الأعمش أن يدخل فيها ما ليس منها، أو أنه يسمي بها الباطل كفعل المشركين الذين سموا ما يعبدونه آلهة، وهذا كذب، ليس لها من الآلهة إلا الاسم الذي اخترعوه وافتروا، فهي ليست آلهة. الإله هو الله، الإله الحق جل وعلا. أما المألوهات غيره فهي باطلة وليس لها شيء من التأله، إنما زور وضع عليها. وكذلك قولهم في معبوداتهم مثل العزة واللات ومنات، يقول العزة أخذوا لها اسم من العزيز وأنثوها قالوا عزة، فكيف الإله يكون مؤنث؟ هذا من النقص. وهي عبارة كما سبق عن 3 ثمرات كانت في وادي نخل قرب عرفات، كانت قريش تفتخر بها كما قال أبو سفيان يوم أحد لما كان قائدا للكفار، قال المسلمين لنا العزة ولا عزة لكم. فقال صلى الله عليه وسلم أجيبوه، قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. من كانت العزة مولاه فهو ضائع بل هالك. وكذلك منات، لأن منات يقولون أنها أخذت من المنان، بسم الله المنان، وبعضهم يقول أنها من كثرة ما مني عندها من الدماء. فالمقصود إذا كان هذا القول يعني قيل فيها فهذا نوع من الاشتقاق، من اشتقاق اسماء الله وهو الحاد. وكذلك اللات، فاللات فيها قراءتان، قراءة التشديد، وإن كانت قراءة هذه ليست من القراءة السبع، ولكنها مثل الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون كانت من اللات تكون من اللت الذي هو الخلط. يقولون أنه كان يلت الزيت في السويق ويقدمه لمن أتى له، لأنه كان رجل فدفن تحت صخرة فسميت اللات على هذا. أما إذا كان بالتخفيف فهو مأخوذ من الإله، مأخوذة من الإله، فيكون هذا إلحاد من إلحادهم. فالمقصود أن الله جل وعلا له أسماء كثيرة وحسنى، ما هي حسنة بل حسنى، يعني بلغت الغاية في الحسن. ولا يسمى المخلوق بأسماء الله جل وعلا، فالأسماء له تعالى وتقدس. والله أمر جل وعلا أن نعبده بها، نسأله وندعوه بها، وهذا من عبادته. فإذا عدل الإنسان عن ذلك فقد ترك الأمر وعصى، ويكون ذلك إما ذاهبا بتوحيده أو منقصا له. نعم. باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال شارح رحمه الله: يخبر تعالى أن له أسماء وصفها بكونها حسنى أي حسانا، وقد بلغت الغاية في الحسن فلا أحسن منها، كما يدل عليه من صفات الكمال ونعوت الجلال. فأسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها، فليس في الأسماء أحسن منها ولا يقوم غيرها مقامها. إنها قوله أن دالة على أسمائه، يعني أن الأصل الصفات، أو صفات دالة على أسمائه. الأسماء كل اسم أخذ من صفة، فالعزيز من العزة، والرحيم من الرحمة، وهكذا. وأسماء الله جل وعلا وصفاته كثيرة في كتاب الله، قل أن تأتي آية إلا وتختم بشيء من أسمائه. وقوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا حتى في حقه الذي أوجبه على عباده، وهو العبادة. فالعبادة يجب أن تكون له وحده، فإن جعل منها شيء لغيره فقد وقع الإنسان في الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه والخروج منه. ثم الصفات أيضا جاءت كثيرة في كتاب الله جل وعلا، ولكن قول العلماء إن الأسماء مشتقة من الصفات، يعني أن كل اسم له أصل أخذ منه وهو الصفة، فالأصل هذا. وليس معنى الاشتقاق الاشتقاق اللغوي الذي يقوله النحاة، وإنما المقصود به أن الأسماء أخذت من صفات الله، فالله جل وعلا له صفات أخذت الأسماء منها، وهي حسنى كلها، حسنى وعليا، فيجب أن يعبد بها كما سبق. نعم. قال وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرا بمرادف محض بل هو على سبيل التقريب والتفهيم فله من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى وأبعده وأنزهه عن شائبة نقص فله من صفة الإدراكات العليم الخبير دون العاقل الفقيه والسميع البصير دون السامع والباصر. يعني يكفي أنها حسنى فالشيء الذي يحتمل الحسن ويحتمل غيره لا يدخل في أسماء الله لكل أسماء الله إلا ما يكون حسنا به نهاية الحسن نهاية الكمال. نعم. ثم هي تأتي مثبتة وتأتي منفية يعني الله يوصف بالإثبات كما يوصف بالنفي كقوله جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد فلا يكون. ولكن ليس المقصود منه مجرد النفي وإنما يقصد به إثبات كمال المنفي إثبات كمال ضد المنفي يعني إثبات كمال العدل. إذا قيل وما ربك بظلام للعبيد يعني أن له العدل الكامل فلا يظلم أحدا فيثبت له صفة العدل في مثل هذا. وهكذا فلا تجعلوا لله أندادا ليس كمثله شيء وغيرها لم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا كلها تدل على الكمال. نعم. ومن صفات الإحسان البر الرحيم الودود دون الرفيق والشفيق والمشوق وكذلك العلي العظيم دون الرفيع الشريف وكذلك الكريم دون السخي والخالق البارئ المصور دون الصانع الفاعل المشكل والعفو الغفور دون الصفوح الساتر وكذلك سائر أسمائه تعالى يجرى على نفسه أكملها وأحسنها ولا يقوم غيره مقامه فأسماؤه أحسن الأسماء كما أن صفاته أكمل الصفات فلا نعدل عما سمى به نفسه إلى غيره كما لا نتجاوز ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إلى ما وصفه به لا يجوز أن يسمى به اسم لم يتسمى به جل وعلا وكذلك لا يجوز أن يوصف بوصف لم يأتي به النص وهذا معنى قول أهل السنة إن أسماء الله وصفاته توقيفية يعني يوقف معها على النصوص التي جاءت عن الله أو عن رسوله فما سمى الله جل وعلا به نفسه نسميه به وما لم يسمي لا يجوز أن نخترع له اسم لا بالعقل ولا بغيره بالقياس ولا بذلك. وكذلك صفاته جل وعلا لأن له الكمال المطلق وهو جل وعلا أعلم بنفسه وبغيره من خلقه. نعم. فلا نعدل عما سمى به نفسه إلى غيره كما لا نتجاوز ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إلى ما وصفه به المبطلون. ومن هنا يتبين لك خطأ من أطلق عليه اسم الصانع والفاعل والمريد ونحوها لأن اللفظ الذي أطلقه سبحانه على نفسه وأخبر به عنها أتم من هذا وأكمل وأجل شأنا يعني الخالق بدل الصانع ولكن هذا باب الإخبار لأن باب الخبر أوسع من باب التسمية. الله جل وعلا يقول قل أي شيء أكبر شهادة قل الله فأخبر أنه شيء ولا نسمي الله شيء. وإذا سئلت وقيل لك الله موجود تقول نعم الله موجود ولا يسمى موجودا، وإنما يخبر عنه بأنه موجود وبأنه شيء تعالى وتقدس. فالمقصود أن قولهم الصانع هذا من باب الخبر، والخبر أوسع من التسمية، ولهذا يقول الله جل وعلا: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أن نسمي ربنا زارع؟ ما نسميه زارع، ولكن هذا خبر من الإخبار. فكذلك قولهم مثلا الله موجود، الله حي، أو ما أشبه ذلك، فيكون عن باب الإخبار. أما إذا قصد التسمية أو قصد الدعاء أو قصد العبادة فلا يجوز أن نعدو الأسماء التي وردت في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فإنه يوصف من كل صفة كمال بأكملها وأجلها وأعلاها، فيوصف من الإرادة بأكملها وهو الحكمة، وحصول كل ما يريد. تثبت الإرادة ثابتة لله جل وعلا، ولكن الإرادة تتعلق بالمشيئة، وإرادته جل وعلا جاءت في كتاب الله أنها قسمان: إرادة يراد بها الدين والشرع، الأمر والنهي، سمى إرادة دينية، كما قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا خاص بالشرع وخاص بالمسلمين الذين استجابوا لله جل وعلا ولرسوله. وإرادة تكون عامة لا يخرج عنها شيء، كما قال الله جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فهذه هي الإرادة الكونية القدرية التي يقول جل وعلا بها للشيء كن فيكون. ومثل ذلك الكلام، الكلمة، الله يتكلم، وكلامه قد يكون كلاما شرعيا دينيا أمريا، وقد يكون قدريا كونيا، كله من صفات كلاهما من صفاته جل وعلا، كما قال في الحديث الدعاء استعاذة: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فهذه الكلمات الكونية القدرية هي التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، والمجاوزة معناها معصية المراد منها، فهذه لا يمكن أن أحد يخرج منها، فتكون هي الكلمات الكونية، بخلاف الكلمات الدينية فأكثر الخلق جاوزوها، يعني عصوها، عصوا المراد بها، ليو كلام الله جل وعلا في أمره ونهيه. والمقصود يعني أن الإرادة ثابتة لله جل وعلا كما أخبر الله جل وعلا بذلك، وكذلك في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فيوصف من الإرادة بأكملها وهو الحكمة، وحصول كل ما يريد بإرادته، كما قال تعالى: فعال لما يريد، وبإرادة اليسر للعسر، كما قال تعالى: ما يريد، هذا مطلق. وجاءت هذه الآية في موضعين من كتاب الله: فعال لما يريد في سورة البروج وفي آخر سورة هود: أما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. فهذا يدل على أن فعل الله جل وعلا ليس محصورا في مكان أو في زمان، فهو إذا أراد الشيء فعله مطلق في الأزل وفي الأبد، ولا يكون مثلا هذه المخلوقات المعينة هي أول المخلوقات وقبلها ما كان يفعل شيء، ولا يقول شيء تعالى الله عن ذلك، فهو فعال لما يريد. نعم. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وبإرادة الإحسان وتمام النعمة على عباده كقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فإرادة التوبة له وإرادة الميل لمبتغي الشهوات، وقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. هذه كلها إرادة دينية أمرية. نعم. وكذلك العليم الخبير أكمل من الفقيه العارف، والكريم الجواد أكمل من السخي، والرحيم أكمل من الشفيق. قابل صفات الله جل وعلا أو أسماؤه بأسماء أخرى لم يتسمى بها، ولكن وكونه أكمل بلا شك أن أسماء الله كاملة وتامة، ولهذا سماها حسنى، الحسنى الذي بلغ الغاية في الحسن، ما هي حسنة فقط، الحسنى. فالمقابلة يكون هذه أكمل من هذه أكمل، فقط لأجل التفهيم والتعليم فقط، وإلا الشيء الذي يأتي به المخلوق لا يجوز أن يوصف الله جل وعلا أو يسمى به. الله لا يسمى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله فقط. أما أن نأتي بأشياء من عندنا باجتهاد أو بعقل أو غير ذلك هذا لا يجوز. نعم. والرحيم أكمل من الشفيق، والخالق البارئ المصور أكمل من الفاعل الصانع، ولهذا لم تجئ هذه في أسمائه الحسنى، فعليك بمراعاة ما أطلقه سبحانه على نفسه من الأسماء والصفات والوقوف معها، وعدم إطلاق ما لم يطلقه على نفسه ما لم يكن مطابقا لمعنى أسمائه وصفاته. قال رحمه الله: فعليك بمراعاة ما أطلقه سبحانه على نفسه من الأسماء والصفات والوقوف معها، وعدم إطلاق ما لم يطلقه على نفسه ما لم يكن مطابقا لمعنى أسمائه وصفاته، وحينئذ فيطلق المعنى لمطابقته لها دون اللفظ، ولا سيما إذا كان مجملا أو منقسما إلى ما يمدح به وغيره، فإنه لا يجوز إطلاقه إلا مقيدا، وهذا كلفظ الفاعل والصانع، فإنه لا يطلق عليه في أسمائه الحسنى إلا إطلاقا مقيدا، كما أطلقه على نفسه كقوله: فعال لما يريد ويفعل ما يشاء ويفعل الله ما يشاء، وقوله: صنع الله الذي أتقن كل شيء. لا يجوز أن نقول إن الله فعال ونسكت أو يفعل ونسكت، يجب أن نقول فعال لما يريد، ولكن الأمور التي جاءت مقيدة مثل السخرية والاستهزاء والمكر والكيد وما أشبه ذلك، فهذه يجب أن تطلق حيث أطلقت فقط على نفس اللفظ، ويمكرون ويمكر الله وما أشبه ذلك، فيكيدون كيدا وأكيد كيدا، لأن هذا لو أطلق وحده بدون احتمل خير واحتمل شر، وهذا لا يجوز أن يطلق على الله احتمل خير واحتمل شر، ولكن كونه مثلا يكيد الكافرين والفاسقين وغيرهم هذا جاء مقيد بأنهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، قل كذا فقط، ولا يجوز أن نقول صفة المكر أو صفة الاستهزاء أو صفة، لأنه لا يصف المكر والاستهزاء، ولكن اللفظ نفسه يطلق عليه كما أطلقه على نفسه لئلا نقع في الخطأ. نعم. وقوله: صنع الله الذي أتقن كل شيء، فإن اسم الفاعل والصانع منقسم المعنى منقسم المعنى إلى ما يمدح عليه ويذم، فلهذا المعنى والله أعلم لم يجئ في الأسماء الحسنى المريد كما جاء فيها السميع البصير ولا المتكلم الآمر الناهي لانقسام مسمى هذه الأسماء، بل وصف نفسه بكمالاتها وأشرف أنواعها. ومن هنا يعلم غلط بعض المتأخرين وزلقوه الفاحش في اشتقاقه له سبحانه من كل فعل أخبر به عن نفسه اسما مطلقا وأدخله في أسمائه الحسنى، فاشتق له اسم الماكر والمخادع والفاتن والمضل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. انتهى ملخصا من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. وقيل فصل الخطاب في أسماء الله الحسنى، هل هي التوقيفية أم لا؟ وحاصله أن ما يطلق عليه من باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق من باب الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا، كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه والصانع ونحو ذلك. قوله فادعوه بها أي اسألوه وتوسلوا إليه بها، كما تقول اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا يدل على الوجوب، يجب علينا أن نسأله بأسمائه وصفاته جل وعلا، ووعد السائل أنه يستجيب له وقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني اسألوا، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، نسأله بأسمائه وصفاته. وكذلك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فدعاؤه يكون بأسمائه وصفاته. ولكن كون الإنسان مثلا يدعو بشيء يحصل له، مثلا كما يقول اللهم اغثني اللهم اغفر لي وما أشبه ذلك، فهذا يدعى به لأنه هو الغفور وهو المغيث الذي يغيث عباده. نعم. قال فإن ذلك من أقرب الوسائل وأحبها إليه، كما في المسند والترمذي ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، وفي الحديث الآخر سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو وهو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. رواه الترمذي وغيره. يعني اسم الأعظم، اسماء الله كلها عظيمة، ولكن هذا التوحيد الذي يدل على الإخلاص ووصف الله جل وعلا بالوحدانية بالصمدية، فهو من هذا الناحية صار يعني مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، وإلا هل هناك اسم إذا دعي الله جل وعلا به استجاب على كل حال؟ كل الدعاء معلق بمشيئته، كما قال الله جل وعلا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، وقال أفرأيتم أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. فالإجابة معلقة بمشيئته، لأنه لا يقع في الكون شيء إلا ما يشاء جل وعلا، فالدعاء لا يلزم أنه يستجاب، بل إن شاء استجاب وإن شاء لم يستجب. أما قوله صلى الله عليه وسلم